نسبح على القلبي نسبح القلبي جزء ابتداء عن يرى أخا لا علمت وجدا ظن حسبت وزعمت ما عد حجادر وجالفك اعتقد وهبت علم ولتك سيرة أيضا بينصب الفدا وخبرا خص بالتعليق والغائمة من قبل هب الأمر هبتك إلزما كذا تعلم كذا تعلم ولا غير ماضي من سواه مجايكم وما له زكن وجوز الغاء لا في الابتداء ونظام الشام أولى ما ابتداء في موهم الغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أنقسم أن وكذا الاستفهام ذا لو انحتم لعلم ثان ظن تهمة وظن تهمة تادية لواحد ملتزمة ولراء الرؤية مما لعلمة طالب مفعولين من قبل انتمى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أم مفعولين كتظن جل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفص إليه بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض به فصلت يحتمل وجي القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ظن وأخواته. قال انصب بفعل القلب جزء ابتداء يعني راى خلا علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد حجدر وجعل الذك اعتقد وهبت علم والتي كصير ايضا بانصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب والامر هب قد الزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم الإلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفهما لعلم عرفان وظن وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة ولراء الرؤية المماد علما والطالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكيف ظن جعل تقول إن ولي مستفهما بها ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذا فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. قال الإمام ابن عقيل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية ابن مالك بعد قوله ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كتب شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفائلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. قال المفعول له هو المصدر المفهم وعلة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكرا فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. علقنا الأبيات ولا أن يقول له قال المصدر أضفناها المصدر سابقا المفعول لإن المفعول له يكون مصدرا يدل على العلة أي الفعل فعل لعلة هذا المصدر مترتب على فعل كان معنى هذا المصدر علة لذلك الفعل مشارك لعامله في الوقت والفاعل العامل فعل أو ما نابع عنه يشترك المصدر الذي يعرف مفعولا له مع العامل في الوقت أي أن يكون وقتا واحد في وقت واحد والفاعل أيضا واحد وقلنا أنه يشترط أن يكون الفعل قلبيا أي من أفعال النفس الباطنة كالرغبة والرهبة والخوف والرجاء ونحو ذلك لا من أفعال الحواس. نعم. قال ومثل هنا. نعم. قال وكذلك ضربت ابني تأديبا. تأديبا نعم. فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليم. لماذا ضربته التأديب؟ إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل. أي نعم الوقت واحد. قصد التأديب والضرب وقت واحد. والضارب المؤدب ماذا؟ واحد. الضارب المؤدب واحد نعم. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل، ويكون فعلا قلبيا. نعم. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام. نعم. أو من أو في أو الباء. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئت للسمن، ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئت. هنا لا يوجد مصدرية. نعم. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا. يعني لم يتحد في الوقت، فالمجيء اليوم والإكرام غد. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمر له. أيوة. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قانع لزهد. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. قال وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، إلا كونه مصدر أيوه، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين. نعم هذا اختيار بعضهم، لكن كون هذا مشترط هو الذي عليه. نعم هو الصحيح، اشتراط هو الصحيح. نعم. قال وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ألو أنشدوا لأقعد الجبن عن الهيكاء ولو توالت زمر الأعداء. قال المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون مجردا من الألف واللام والإضافة. مين ده عن الألف؟ مين؟ أيوه. والثاني أن يكون محلا بالألف واللام. الثالث أن يكون مضافة، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب نحو ضربت ابني تأديبا، ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب. نعم لكن إذا تجرد عن الضرب والألف واللام فالأكثر نصبه ولا يدخل عليه حرف الدخل. نعم. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صحب الألف واللام بعكس المجرد، فالأكثر جره ويجوز النصب، فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء. ولو كذلك زمر الأعداء. نعم. لا أقعد لا ما فيها أقعد في المضارع الفاعل عمل مستطر الجبنة الجبنة محبوب أجل. نعم نقول له منشوب عن الهجائي جرم تعلق ب أقعد ما بعده. ولو توالت جمل الأداء لو حرف شرط الواو الواو تعبر احسمر الواو حاليا لا اخذ الجبن عند الهجاء ولو واو كان الحال زيد لو توالت لا لو حرف شرط طيب ايوه توالت توالت توالى فعل ماضي التاء التاء التانيث لان التانيث نعم زمر فعل بتوالت وهو مضاف الاداء المضاف يوجب نعم ولا اقعد جمله ابتدائيه نحن نعرف ولو توالت زمر الاعداء هنا لو هنا زيدت لان الجمله حاليه ولو توالت زمر هذا يعني ولو كان الحال ولو كان الحال توالي زمر اي جماعات الاعداء ويمكن اعراب حاله شرطيه وجواب شرطها مضمن في السابق فالشرط لو توالت زمر الاعداء فاني لا اقعد جمله الاعداء لكن المعنى الأقرب أنه تعرب حالية فلو زائدة للوصل فقط أي أنه لا يقعد أبدا لأجل الجبن وحتى ولو أن زمر الأعداء توالت فالمراد هنا ذكر الحال وليس الشرط ليس إذا توالت زمر الأعداء فلا يقعد من الجبن وإنما لا يقعد من الجبن أبدا حتى ولو توالت زمر الأعداء واصل شيخ أيضا تكون متأكدين تكون يعني تؤكد تأكيدي لو لا هنا حالية المقصود هو الحال المعنى هذا هو المعنى من الجملة هو هذا أنه لا ليس جبانا ولا يتوالى عن اقتحام المحارق وإن كثر الأعداء وإن كثر الأعداء نعم قال في الجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا فليت الفاء حروف العطف هذه إذا كان في وسط الكلام يعرف هذا إذا كان في بدايته يقول بحسب ليت ليت حط من المستحيل نصب ليت شبه ليت أخوات أن إن ولا لا إن حرف إن شبه من فعل حرف أيوة فليت فليت لي بهم لي هرجر لي هرجر ولياء ولياء ولياء ضمير ضمير متصل متصل لي ضم حرف متصل تصل أيوة من السكون من السكون في محل جر جر بهم جر في حرف الجر هو اللام باللام فليت لي نعم فليت لي بهم بحرف جر هم اسم جر ضمير ضمير متصل ضمير متصل لا متصل من السكون من السكون في محل الجر بالباء طيب قوما قوما ليت ماذا يحتاج أخوات إن وش يحتاج ناصب ناصب إن ماذا تنصب تنصب اسم تنصب الاسم إن إن وأخواتها تنصب ماذا تنصب فعل إن إن وأن تنصب المفعل لا يا شيخ مو هذه مو أن إن إن حرف مصدر نصب حرف توكيد توكيد ونصب نصب يفيد إيه ماذا ينصب نصب المبتدأ اسم الله ويرفع الخبر خبر الله صح أنت ليت هنا أبحث عن اسمها وعن خبرها أو ليت تنصب ولا لا نصب المبتدأ اسما إذا قوما منصوبة أو اسمها مقام مؤخر وخبرها به خبرها تقدم بهم لي بهم تعلق بمحذوف بمعنى تقدير مستقر أو مستقر نعم إذا ليت به لي بهم قوما إذا ركبوا إذا حرص أيوة لي ركبوا نعم تعرض محمد نعم وايش قال خبر لي ولا به؟ لي نعم جرم جرم متعلق بمحذوف خبر لي ده. وبه متعلق؟ وبه جرم جرم متعلق بركب متعلق بركب ركبه الآتي نعم وانت ايش عمل عندك؟ نفسه ها؟ نفسه لي هو الخبر وبه متعلق بركبه صح؟ إذا ركبه إذا؟ إذا شرط أيوة منصوب بجواب خافض لشرط شرط أيوة ركبوا ركبوا في المضارع في المضارع في الماضي مبني على السكون ركبوا ركبوا الضم أيوة الاتصال بالواو جماعة الجمع والواو فعل ضمير متصل محل رفع فعل بعد شنو في الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الفاعل والواو ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل الإغارة الإغارة تنفع به منصوب فرسان مفعول لأجله منصوب الواو الإغارة تنفع لأجله وش قلت ده؟ قال إغارة تنفعل به مفعول به مفعول لأجله إغارة مفعول لأجله الواو فرسان حال حال منصوب على نصب الفتحة الواو عاطفة ركبان مع اسم عطف نعم إغارة تنفعل لأجله هذا إغارة هو الذي مفعول لأجله إدارته شنوا الإغارة هنا هذا هو جواب الشرط واضح؟ فجملة فليتني بهم قولا هذه بحسب ما قبلها وإذا ركبوا شرطية في محل نصب نعت لقوما فليتني بهم قوما إذا ركبوا هنا شرطية محلها النصب صفة لقوما ركبوا مضافة إلى إذا شنوا الإغارة هي جواب الشرط وغير جازم إذا هذا شرط لا يجزم وصف قال وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت هنا جر لجعل الله ويصح لحذر الموت فهما يستويان واضح إذا المنصوب مفعول لأجله إذا كان فيه الألف واللام فالأكثر جره بحرف الجر لام لولي ويجوز نصبه إذا كان مجرد من الإضافة والألف واللام فإن الأكثر نصبه مفعول لأجله ويجوز إدخال لام الجر عليه وإذا جدد وإذا أضيف فإن يستوي فيه الأمر اقرأ قال ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما طيب الواو بحسب ما قبلها أغفر فعل مضارع مرفوع ترفيع الضمة وفعل مستتر وجوبا تقديره أنا عوراء مفعول به منصوب الفتحة ومضاف الكريم المضاف إليه مجروع الفضيل كسرة لماذا أغفر عوراء الكريم لأجل ماذا لأجل ادخاره ادخاره مضاف حذف اللام ادخار مفعول له أو مفعول لأجل منصوب الفتحة فتح ومضاف وهذا من متصل من الضم محل جد مضاف إليه واو عاطفة وأعرض أيضا في المضارع مرفوع عن ترفيع الضمة فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا عن شتم عن حرف جر شتم اسم مجرور بعن عن جره الكسر الظاهرة ومضاف اللئيم مضاف إلى مجرور عن جره الكسر الظاهرة والجار المجرور متعلق بأعرض تكظما لماذا أعرض تكظما وهنا قد جر قد جدد عن الألف واللام وأيضا عن الإضافة فجاء على الأكثر وهو مصدر المفعولية لأبي، واضح؟ طيب جملة أغفر عوراء الكريم ادخار هذا بحسب ما قبلها، والجملة التي بعدها معطوفة سلامة، والجملة التي بعدها معطوفة، واضح؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال: الظرف وقح أو مكان ضمنا في باضطراد كه ننكت أزمنا، فصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنويه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما، صيغة من الفعل كمرما من رمى، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان المصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. قال رحمه الله، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، هذا نوع آخر من أنواع المفاعيل، وهو المقيد بلفظ فيه، أي أنه مفعول في شيء ما، إما زمانا وإما مكانا، وهو المسمى ظرفا، سمي بالظرف تشبيها له بالوعاء، كأن الشيء يقع ويحل داخله. قال رحمه الله: الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد كه نمكث أزمنا. ما هو الظرف؟ هو إما وقت وإما مكان. الظرف كل منهما اسم، أو الظرف هو اسم يدل على وقت أو يدل على مكان. وضمنا معنى فيه، ضمنا معنى في، معنى حرف الجر هو في، باضطراد مثاله كاه نمكث أزمنا، فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان. والتعريف الذي يجمع أن يقال: الظرف هو اسم يدل على زمان أو مكان، ضمن معنى فيه أو يضمن فيه، أو ما دل على اسم يعود إلى أحدهما أو جال مجراهما. أو يجري مجراهما، فما دل على مكان، ما دل على مكان ضمن فيه كقوله هنا، وما دل على زمان ضمن فيه ك أزم أو زمان. وقد يكون دال على أحد المعنيين، وقد يكون دالا، قد يكون دالا على أحد المعنيين، أي الزمان أو المكان. وقد يكون جار مجراهما أي يجري مجرى اسم الزمان واسم المكان. أما ما دل الاقتراض إما من اسم وقت أو زمان أو اسم عرضت لهما دلاله أدلالة أحدهما أو جاري المجرى. يعني من الظروف ما كان عرض له دلالة أحدهما أي دلالة الزمان أو دلالة المكان، مثل العدد المميز فسرت 20 يوما أو 30 فرسخا، سرت 20 يوما أو 30 فرسخا، فهذا العدد ميز بماذا؟ بالزمان أو المكان، فهو يدل على الظرفية. ومما عرض له معنى الزمان والمكان المضاف إلى أحدهما بالكلية أو الجزئية، كقولك سرت جميع اليوم أو بعض اليوم، وكقولك سرت جميع الفرسخ أو بعض فرسخ، أو أن يكون صفة للزمان أو المكان، جلست طويلا من الدهر وجلست شرقي الدار، شرقي الدار. أو أن يكون جاري مجرى الزمان والمكان، وهي ألفاظ مسموعة سننبه لها في آخر الأبيات إن شاء الله تعالى. نعم، قوله باقتراض أي الذي لا يضمن فيه باقتراض يحترز أو يعتبر احترازا في التعريف، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، فهذه متضمنة معنى فيه، لكن هذا التضمن ليس مضطردا وقد اختلف في إعرابها. ها، دخلت البيت، هل هي يقال أن مفعول به أو أنها منصوبة بنزع الخافض؟ قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فلوه مقدرا. بماذا ينصب الظرف؟ ينصب الظرف بالواقع فيه، الناصب له ما وقع فيه سواء كان مصدرا أو فعلا أو وصفا. فإذا قلت عجبت من ضربك زيدا اليوم، فالناصب هو الضرب من مصدر. وإذا قلت ضربت زيدا اليوم، فالعامل فيه هو الفعل. وقولك أنا ضارب زيدا اليوم، فالعامل فيه هو الوصف لهو ضارب. فانصبه بالواقع فيه مظهر سواء كان ظاهرا أو كان محذوفا، مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. إذا لم يكن ظاهرا فإنك تنويه مقدرا، يعني العامل في الظرف هو الواقع فيه، الواقع فيه هذا الظرف، هذا الظرف الواقع فيه هذا الظرف. نعم، فإذا كان ظاهرا فالعامل ظاهر، وإن كان غير ظاهر فإنك تنويه لأنه يصير عند ذلك محذوفا، وحذفه عند ذلك إما جوازا وإما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا. واضح؟ طيب، قوله فاصبه بالواقع فيه، لو قلت عجبت من ضربك زيدا اليوم، ماذا وقع اليوم؟ الضرب. فالعامل هنا هو الضرب، وقد وقع مصدر. ولو قلت ضربت زيدا اليوم، اليوم ماذا وقع؟ الضرب. فالعامل هو الفعل. إذا قلت أنا ضارب زيدا اليوم، فأيضا اليوم ماذا وقع؟ الضرب، لكن هنا جاء على صيغة اسم فاعل وهو وصف. فهذا هو العامل الذي يعمل في الضرب أو المفعول فيه. ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل. فإذا قلت متى جئت، متى تسافر؟ غدا. غدا ظرف، غدا ظرف، العامل فيه هو تسافر الفعل، لكنه محذوف لدلالة السياق عليه، فهنا حذفه جائز. وقد يكون الحذف واجبا، وذلك في ستة فضل ستة أمور وذلك في ستة أمور. نعم، وهو إذا كان الظرف وقع صفة، أو وقع صلة الموصول، أو وقع حالا أو خبرا في الأصل، أو كان مشتغلا عنه، أو كان مسموعا، فها هنا يجب حذف العامل. ما يجب ما والله أنتم ما يجب مفهوم العامل في الظرف ولا أبوان؟ ها؟ العامل الظرف في الظرف، ما الذي ينصب الظرف؟ هو الواقع فيه ذاك الظرف. لما قلت سافرت غدا، غدا هو إيش وقع؟ السفر. صيغة هنا لماذا؟ صيغة هنا بصيغة الفعل، فالعامل هو الفعل. واضح؟ وإذا قلت عجبت من ضربك زيدا اليوم، اليوم وقع الضرب، لكن صيغة بالمصدر، سيكون العامل مصدر. هذا العامل قد يذكر وقد لا يذكر، فإذا ذكر الأمر واضح، إذا لم يذكر أي حذف، حذفه جوازا أو وجوبا. متى يكون جوازا؟ إذا دل السياق عليه. متى يكون وجوبا؟ إذا وقع صفة، إذا وقع صفة. إذا قلت مثلا مررت برجل عندك، مررت برجل عندك، مررت فعل فاعل، البحر جر ورجل اسم مجرور، رجل نكرة، فعندك ايش يعرب؟ يعرب صفة، ها يعرب صفة. وعند اصله ظرف مكاني، واضح؟ فالعامل فيه هنا محذوف وجوبا، جر ومجرور متعلق بمحذوف نقول ولا لا؟ او كان صلة، جاء الذي عندك، جاء الذي عندك، فعندك جار مجرور متعلق، ظرف متعلق بمحذوف، هنا يقدر فعلا لا يقدر اسما، لان صلة الموصول لا تكون الا جملة، واضح؟ لا تكون الا جملة، فيقدر هنا استقر. سيأتي توضيحه في قراءة الشرح. ومثله اذا كان حالا، كما قولك مررت بزيد عندك، هنا زيد معرفة، فعندك يكون حال، فالعامل في نصب عندك ها هنا محذوف وجوبا. او ان يكون في الاصل خبرا، مثل زيد عندك وظننت زيدا عندك، فعندك هنا منصوب، العامل فيه محذوف وجوبا. او ان يكون مشغولا عنه، وقع فيه الاشتغال، كقولك يوم الخميس، او يوم الخميس صمت فيه، يوم الخميس صمت فيه، صمت يقع على ماذا؟ صمت عمل في فيه، فاشتغل عن يوم الخميس. أو كان مسموعا، سيأتي مثاله. نعم، مررت بزيد برجل عندك، عندك حال منصوب، نعم، برجل عندك حال منصوب، نعم، برجل عندك الرجل عندك ايه حال ايه شكنا قلت من الناس يعني العامل في الحال في نصبه محذوف ايه شكوا اصلا الحال منصوب هو الحال اصلا منصوب ايه الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو الحال هو الحال إيه؟ والآن عليه هو قلنا الجار والمجرور والظرف عند إعرابي نقول متعلق بمحذوف هو نابع عن الحال واضح لما نقول الرجل في البيت الرجل ممتلئ وفي البيت جار ومجرور متعلق بمحذوف حال خبر عن الحال محذوف ايوه جل. قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى وكل وقت قابل ذاك قلنا الظرف نوعان مكان وزمن الزمن كله يقع ظرفا وكل وقت قابل ذاك كل ما دل على زمان يقبل النصب على الظرفية طيب والمكان يحتاج إلى ماذا؟ إلى شروط. يحتاج إلى شروط. معليش نعتذر فقط نتصل بالأولاد. يروح يجيبوا تولهم. قلنا. بسم الله. إنما تطلب. بسم الله. قلنا وكل وقت قابل ذاك أي قابل أن يكون منصوب على الظرفية الزمانية. وما كان يقبله المكان وما يقبله المكان إلا مبهم نحو الجهات ما دل على مكان يقبل النصب على الظرفية إذا كان ماذا مبهما غير محدد مثل الجهات إيش هي الجهات أمام وقدام وخلف ووراء فوق وفوق وتحت هذا يقبل النصب على ماذا على الظرفية والمقادير كذلك والمقادير نعم كفرصخ وميل وغيره وما صيغ من الفعل كمرم من رمى اسم المكان الذي يصغ من نفس الفعل فلو صيغ من غير فعله لا يكون منصوبا على الظرفية جلست مجلس عمرو مجلس اسم مكان وهو مصاغ من نفسي الفعل هو جلس فهنا ينصب على الظرفية وإلا فلا وشرط كوني ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتماع شرط نصبه أن يكون مشتقا من المصدر مقيسا من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله فإن لم يكن اجتمع معه في أصله فهنا لا ينصب على الظرفية المكانية وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم هنا أشار إلى أن الظرف على قسمين كل من ظرف الزمان وظرف المكان ينقسم إلى متصرف وغير متصرف فالمتصرف يأتي منصوبا على الظرفية ويأتي أيضا في محل آخر من الإعراب وغير المتصرف لا يكون إلا ماذا منصوبا على الظرفية يعني مثله أيضا المبهم وغير المبهم والمختص وغير المختص فالمبهم ما كان دالا على شيء غير محدد والمحدد هو الذي يدل على شيء مقيد ومحدود ومحدود زمانا أو مكانا هناك الذي يهم أن هنا إشارة إلى الوزارة هذا الذي يسير قال وغير التصرف الذي لزم ظرفية هذا غير متصرف فلا ينصب إلا على الظرفية فهذا غير متصرف أما المتصرف فيأتي ظرفية في منصوب على الظرفية ويأتي مثلا مرفوعا أو شبهها من الكلم كذلك يعني يكون منصوبا على ما يشبه يعني منه ما هو غير مختص منه ما هو غير مختص فيدل على ما يشبه الزمن، هذا أيضا يقال فيه غير مختص. وقد ينوب عن مكان المصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر، أي المصدر اسم الزمان اسم المكان، ما الذي ينوب عليه؟ ينوب عليه المصدر، ينوب عليه المصدر، لكن نيابة المصدر عن اسم الزمان أكثر منها من نيابته عن اسم المكان. وينوب عن اسم الزمان اسم المكان غير المصدر أيضا مما ذكرناهما، الاسم الذي يدل على معنى معانيهما أو ما جرى مجراهما. نعم قرأ. قال الشريف رحمه الله تعالى: عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه بالطراد، نحو امكث هنا أزمنا. الاضطراد هو القاعدة الدائمة المتبعة مستمرة مضطردة وليست منقطعة، واضح؟ اسم فيه بالطراد الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد، يعني كل ما صح أن تقول هذا منصوب الظرفية المكانية أو الظرفية الزمانية يصح أن تجره بفي. صمت يوم الخميس، صمت في يوم الخميس. جلست أمام البيت، جلست في أمام البيت، هذا متضمن إما أن يصح أن يأتي في السياق أو أن يكون دالا عليه، واضح؟ جلست أمام البيت أي جلست في مكان أمام البيت، هذا المهم، هذا المهم. نعم اقرأ. قال فهنا اقرأ. قال فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان. وكل منهما قال وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى امكث في هذا الموضع وفي أزمن. امكث في هذا الموضع هنا أي في هذا الموضع، امكث أزمنا أو زمنا أي في أزمن. نعم واضح. الاضطراد هو الاستمرار. قال واحترز بقوله ضمن معنى فيما مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك. نعم فلا يقال في يوم الجمعة، هذا يوم هنا لا ينصب على الظرفية إنما هو مبتدأ. نعم. ويوم عرفة يوم مبارك. والدار لزيد، والدار اسم مكان ثم منصوب على مرفوع الابتداء. نعم. فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه، وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. وكذلك ما نصب قال سرت في يوم الجمعة على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح، يعني هنا لأنه سمعني خلاص أنا بعتر هذا بالي صحيح بارك الله فيك. ايوه فهل يسمى ظرفا او لا؟ هو مرفوع الابتداء. نعم. قال وكذلك ما نصب منهما مفعولا به. ايوه نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. يوم الجمل شهدت يوم الجمل شهدت عندي يوم الجمعة يوم الجمل لا شهيد لا شهيد. نعم. قال واحترز يوم الجمل في قال واحترز بقوله بالطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، فإن هذه مسموعة في الحقيقة. نعم. فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذفه في لا يجوز حذفه في معها أسماء الزمان والمكان المختصة. ما هي مختصة؟ محددة محددة ليست المبهمة المطلقة. نعم. فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه بالطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا بالطراد. هذا على قولي. هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن المعنى فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله بالطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه. والله تعالى يعني هذه لا تضمن معنى، وهذه انتصابها قالوا إما على التوسع بإسقاط الخافض لا على معنى الظرفية، فإنه لا يطرد التعدي هذه الأفعال إلى الدار والبيت وعلى معنى فيه، فلا تقول صليت الدار ولا نمت البيت، إنما هذا خاص بما سمع، دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، وغيرها من الأفعال لا تستعمل كاستعمال هذه الكلام دخلت وسكنت وذهبت. نعم. يقول ضمن معنى فيه يكفي. كيف؟ يقول ضمن معنى فيه يكفي بلا يدخل بالطراد. اي نعم، هو قصد هذا. نعم، هو قصد هذا، لكن التعريف ينبغي يعني يصح ان يضاف فيه معنى، يصح ان يضاف فيه ما ضمن معنى فيه بالطراد، يصح ان يضاف لانه مضطرد فيه هذا، واما هذا النوع فإنه خرج لأنه منصوب على نصب على حذف الخافض، على حذف الخافض. قال هذا تقرير كمصنف في نظر، لأن إذا جعلت هذه الثلاثة نحو منصوب على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به. يعني الشارح قال أن الناظم لما أضاف كلمة بالطراد لإخراج ما ضمنت معنى فيه بغير اضطراد، بغير اضطراد، لأنه دخلت الباء شيء فين هذه فين هذه، دخلت البيت أي في البيت، سكنت الدار أي في الدار، ذهبت الشام أي في الشام، لكن هذا غير مضطرد. ها قال فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه، ولكن هذا التضمن ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، لأن الأصل في الأسماء المختصة المحددة معنى فيه دائما ملازم لها لا يحذف، والدار مختص والبيت مختص والشام مختص محدد، فلماذا حذفت فيه هنا؟ حذفت حذفها هنا غير مضطرد، الأصل أن يوجد فحذفها غير مضطرد. قال وإنما هي على توجيه باطل، إنما هي موصوبة على التشبيه بالمفعول به، لكن يجاب أن المفعول به لا يضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به لا يضمن معنى فيه. فقال الشارح فلا نحتاج إلى إذن أن نقول باضطراد، وإنما يقال الظرف وقت أو مكان ضمن معنى فيه، واضح؟ وعليه فهذه لا تضمن معنى فيه، فيكون منصوبا على المفعولية، ما دام قلنا هو مشبه بالمفعول به فهو منصوب على المفعولية فلا يضمن معنى. ما هذه نفس المرة حولها وعيد. قال ظرف الزمان وظرف المكان يضمن معنى فيه، زاد لفظة بالطراد. قال الشارح زاد لفظة بالطراد لماذا؟ لإخراج ما ضمن معنى فيه بغير الطراد. ما الذي ضمن معنى فيه بغير اضطراد؟ الظروف المختصة كالدار والشام والبيت، هذه لا يحذف منها فيه، تقول زرت دخلت الدار، سكنت الدار، وذهبت الدار، أي في. الأصل أن تقول ذهبت في، سكنت في، وأيضا دخلت في، لأن الدار محدد. واضح؟ إيه، خليها بالسماع، السماع أمره واضح. فالأصل أن يقال المكان المحدد يضمن فيه، لا يحذف. سمع في هذه الحذف، واضح؟ هذه سمع فيها الحذف. الأصل أن يوجد فيها فيه ولا لا؟ الأصل يوجد، هذه سمعت فيها الحذف. طيب، ما دام سمعت فيها الحذف فحذف في منها ليس مضطرد، يعني تضمين فيه فيها ليس مضطرد، فالأصل ذكره لا حذفه، لأنه هو قال الظرف هو مكان أو زمان ضمن فيه، هذه لا تضمن فيه أصلا، في موجودة فيها، فحذفها خلاف القاعدة من باب السماء، واضح؟ وإنما هي منصوبة لأنها تشابه تشبه المفعول به، لأنها شبهت بالمفعول به. أجاب الشارح ما دام شبهت بالمفعول به، المفعول به لا يضمن فيه، فما دام هي مشبهة بالمفعول به فإذا لا تضمن فيه، وما دام لا تضمن فيه لماذا نزيد في الطراد؟ هي أصلا فيه لا تضمن فيها، لأنها شبهت بماذا؟ بفي، واضح؟ هذا وجهه. نادي يخم تضح ولا شيء هو ذكر في البيت عموم وخصه بالمختص. كيف هو مختص؟ هو قال بالطراد، يعني في المختص وفي غير المختص شيخ، ثم استثنى من ذلك المختص. هو لا والاحتراز بالطراد هذه الكلمات، دخلت الدار في المختص محدد شيخ، الدار دخلت الدار دخلت الدار، ها؟ إذا عرفنا الدار هنا نقول فيه ظرف، إذا التقدير دخلت في الدار، صح؟ هو الأصل أن نقول دخلت في الدار، لأنه في هذا يقدر في ماذا؟ في الظروف غير المختصة، ليس المختصة. هو عمم، هو عمم، لا شك، هو عمم. لا شيخ، نبارك الله فيك، يعني شيخ إلزام المؤلف بهذا البيت مضبط الطراد شيخ، لأنه هو في الأول عمم شيخنا، ثم استثنى من ذلك المختص. هو عمم، لا هو لم يستثنى، هو عمم المختص وغير المختص. شيخنا الشارح هو الذي هو الشارح قال لفظت بالطراد لإخراج البيت، دخلت البيت، دخلت سكنت الدار. فإن هذه لا تضمن فيها في، أو تضمن معنى فيها ليس مضطردا، واضح؟ ولهذا لا تقول نمت البيت، نمت في البيت، واضح؟ نمت في البيت، لا تقول مشيت البيت، مشيت في البيت، تفرجت البيت أو تفسحت البيت في البيت. نعم شيخ. فإذا في هنا تقديره ليس مضطردا، لأنه ظرف مختص لا بد أن يذكر فيها. ثم أجاب وقال بالطراد إخراج هذا، ثم أجاب قال هي منصوبة تشبيها بالمفعول به. قال إذا شبهنا بالمفعول به لا يحتاج أن نذكرها فيه، لأن المفعول فيه ليس مفعول به، لا يضمن فيه. فما يشبهه لا يضمن فيه، وما دام لا يضمن فيه فلماذا نذكر بالطراد لإخراج ما لا يضمن فيه أصلا؟ لا إشكالي هو كل هذا الكلام شيخ منصب على المختص فقط. إيه. لكن المؤلف أكثر عام. نعم. لا هو أمم مختص غير المختص. وهذا. يعني شيخ يعني سريان الحكم في غير المختص شيخ، في المختص، أما غير المختص فلا. أي حكم؟ حكم بالطراد. بالطراد سائل في كل ظرف، في كل ظرف غير مختص، أما المختص فلا بد من ذكره. من اضطراد. لا بد. نعم شيخ. لا بد من أن يذكر في يعني إشكال شيخنا الشيخ على المغلق غير مختص ليس داخل فيه. لا إشكال الشارح في المختص هذا. نعم. شيخ يكون إشكال في المسلم شيخ. كيف؟ يكون شيخنا يعني. هو جوابه ذكره صحيح. الظرف اسم دل على وقت زمان أو مكان يضمن فيه في بالاضطراد. أما هذه فمن باب التوسع نزع الخافض منها من باب التوسع وهي سماعية فيقال منصوب ينزع الخافض. نعم اقرأ. قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا تنويه مقدرا. قال حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيد ما وقع فيه أي ما وقع فيه هذا الظرف ما وقع فيه الظرف ما الذي وقع فيه وقع فيه الظرف. نعم. نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير أو الشيء نحو الضرب. الناصب للظرف ناصب له أي للظرف ما وقع في هذا الظرف ما الذي وقع يوم الجمعة الظرف هنا مصدر فناصب الظرف مصدر ما الذي وقع عند الأمير فناصب عند هو المصدر. نعم. أو نصب ظرفين ها؟ نصب ظرفين نعم مصدر أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير نفسه الفعل هو الفعل ضرب نعم أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك أيوة أو الوصف ضارب هو الوصف نعم. قال وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. الوصف الصرفي اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه. أيوة قرأ أي. قال وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. هو لما قال فانصبه بالواقع فيه ما الذي وقع في الزمان والمكان المصدر لأن يعني المصدر يدل على الحدث من غير مقترن بالزمان الذي يقترن بالزمان هو الفعل فيفهم من كلامه أن المصدر هو الذي ينصب المفعول فيه لكن صحيح أنه ينصب أيضا الفعل والوصف أيضا. نعم. قال والناصب له إما مذكور كما مثل كما مثل أو كما مثل أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة أيوة جئت يوم الجمعة. نعم. وكم سرت فتقول فرسخين والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين. نعم. أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أيوة أي مستقر عندك أو استقر عندك فعند العامل فيه ما العامل في نصبه ليس مررت وإنما المحذوف. نعم. وحذفه وجوبا هنا. نعم. التقدير مستقر عندك ومستقر عندك شيخ بخير الذين يقدرونها فعلا هناك في كان في كان وأخواتها أو في المبتدأ والخبر في المبتدأ والخبر البصريون يقدرونه اسما لأن الأصل في الخبر يكون مفردا ليس جملة. نعم. رسل. أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك. نعم. أو صلة نحو جاء الذي عندك أي الذي استقر هنا يقدر فعلا وجوبا لأنه إذا قدرته اسما خطأ الذي اسم موصول يحتاج إلى صلة والصلة تكون جملة فإذا قلت الذي مستقر استقر هذا اسم فاعل وليس بجملة وإن كان يطلب فاعل لكن قال استقر. نعم. أو حالا نحو مررت بزيد عندك بزيد معرفة والظرف بعده يكون حالا أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك. أي نعم. أو خبرا في الحال يعني هو في الحال خبر، أو الأصل أنه خبر. زيد عندك فهو هنا خبر الناصب فيه محذوف وجوبا مستكبر، وظننت زيدا عندك فعندك الأصل أنه خبر. قال أو خبرا في الحال زيد عندك، الحال هنا عندك ماذا؟ يعوض الخبر، تعرف بالمحذوف خبر صح؟ وظننت زيدا عندك، الأصل في عندك هنا متعرف بالمحذوف مفعول ثاني ولا لا؟ لكن الأصل في عندك هو ماذا؟ خبر، لأن ظننت على ما أصل مبتدأ وخبر. واضح؟ مفهوم؟ ولا واضح؟ نعم. شيخ متى ظننت؟ ثاني ومفعول الأول هو زيدا ثاني، والأصل في عندك أنه هو خبر، وهنا مفعول ثاني لظن. نعم. قال فالعامل في هذا. طيب هنا ذكر أربع مما يجب فيه الحذف أيضا المشتغل عنه، نحو يوم الخميس صمت فيه. فالعامل في الظرف هنا محذوف وجوبا، لأن صمت فيه، صمت اشتغل بفيه، اشتغل عن يوم الخميس. أو مسموعا بالحذف لا غير، يعني سمع مثلا حينئذ الآن، حينئذ الآن، يعني كان ذلك حينئذ واسمع الآن، كان ما سبق حينئذ واسمع الآن، فهنا العامل محذوف وجوبا. فالمواضع التي يحذف فيها عامل النصب، عامل نصب الظرف ستة، إذا وقع صفة أو حالة أو صلة لموصول أو خبرا إما في الحال أو في الأصل أو مشتغلا عنه أو كان مسموعا كحينئذ الآن. أيوة. قال فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، وفي الصلة استقر، وفي الصلة استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفاعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل والفعل مع فاعله جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، والله أعلم. أيوة، اسم الفاعل مع فاعل مستقر أي هو ليس جملة. نعم. قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صير من الفعل كمرمى من رمى، يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة، أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد كسرت يومين. نعم. هذا المبهم غير المحدد غير مقدر، والمختص محدد ومقدر. نعم. قال وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، الثاني أي المجهول المقدار. نعم. الثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره، والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا، وكالمقادير نحو غلوة ومين. الغلوة هو قدر رمي بالسهم، بيني وبينه قدر غلوة يعني قدر رمي بسهم. نعم. وميل نعم. وفرسخ ثلاث أميال. وبريد البريد ثلاث فراسخ. من هم الفسر بالغلو بالباع؟ قريب على مئة وجع والميل مقدار ما بين أعصاب يدك، يعني رمي سهم رمي بسهم. نعم. تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبها على الظرفية. فتنصبهما على الظرفية. نعم. وأما ما صغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو. مجلس عمرو. فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شهودا. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. نعم. أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. أدوال شذوذا. نعم. وأنه ليس منصوبا بفعل من اشتقاقه. نعم. والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا. ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد. كمجاماة جلست بمجلس مجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. نعم، يعني أصل واحد هو الجلوس. نعم. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة لأنها وإن كانت معلومة. المذهب في الجمهور إلى أنها ولا أنها؟ أنها. نعم. فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصيغة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار. لا. وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا نحو جلست مجلس زيد. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفاعل. هذا واضح. ما هو الأصل في اشتقاق المصدر أو الفاعل؟ نعم. وإذا تقصد يعني مذهب البصريين أن اشتقاق الأصل في اشتقاق هو المصدر، وعند الكوفيين الفاعل. نعم. وإذا تقرر أن المكان المختص المصدر هو أصل اشتقاق، وهذا مذهب البصريين، والكوفيين يرون أن الفعل هو أصل المصدر. نعم. هو أصل الاشتقاق. نعم. مذهب البصري أقوى، قلنا لأن الأصل المصدر يدل على الحدث، أما الفعل يدل على الحدث زيادة، فهو فرع من الأصل. نعم. قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه. فإذا ولا وإذا؟ وإذا. ها؟ وإذا. الأصل هو المصدر. نعم، لأنه يدل على الحدث فقط. الأصل في اشتقاق المصدر. نعم. ليس فعل. ليس فعل. يدل على الحدث زيادة. نعم. أيوة. زيادة في المبنى. زيادة في المبنى. زيادة في المبنى. عدد. لا شك. لكن يدل على أنه هو فرع الأصل. أيوة. قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشام مع ذهب، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. واختلف نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشام مع ذهب. ونصب الشام مع ذهب. عندي وذهب مباشرة. يكون ونصب الشام مع ذهب. هذا سقطك. وصل. نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مررت زيدا وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به. نعم هو منصوب توسعا بنظر إخافة. نعم. قال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي نزل ظرفية أو شبهها من الكذب. قال ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان من ظرف أو ظروف من ظرف ما استعمل ظرفا. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا. ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن. وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. هذا المتصرف يعني ينتصر على الظرفية ويرتفع غير ذلك. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه. فإن لم تريده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وفوق نحو جلست فوق الدار فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. نعم لكن الذي إذا أردته يوما معينا سحر يوم بعينه. نعم. والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد والمراد به عند والمراد بشبه الظرفية شيخ عند ولد ها؟ عند ولد هذه جملة بين قوسين والذي لزم الظرفية والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد عند ولد ولد قبيل أو غير ولد ها؟ أنا قلت من البيت وذكرها يعني. إذا في عند فقط الوصف. لدن لدن لدن. عند ولدن عندكم لدن باللون. نعم. يعني عند وأيضا لدن. في مكتبة. لدن ها؟ لدن إيه أنا عند ولدن. يعني قلت. قلت ولدن بضم الدال. و. لدن لدن يعني من عنده يعني نفس لدن نفس المعنى لدن بمعنى من عنده ايوه. قال والذي لزم الظرف قال والذي لزم الظرفية او شبهها عند ولد والمراد بشبه الظرفية انه لا يخرج عن الظرفية الا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد ولا تجر عند إلا تجر عند إلا بمن فلا يقال خرجت إلى عنده إلى عنده إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ الخطأ العوام أيوة الخطأ العوام. أبو بكر الرازي له في كتاب مكتب الصحاح أخطاء العوام يعني ينبه إليها. تفضل بيسيدوش إيه لحنا وصحا نقرأ المساء أيوه ها يعني أخذ موتوى من عندي نعم. قال وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكفر فخرجت إليه وليس من احنا نستعمل خرجت عند لا لا خرجت عنده وإن نبدأ باسم السكون ايوه خرجت عنده خرجت عنده بمعنى إليه نعم من عنده تستعمل نعم. وقد ينوب قال ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد فحذف المضاف وهو مكان فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف المكان نحو آتيك ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد. والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد. فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر. أي نعم، هذا مما يلوب عن ظرف المكان وظرف الزمان، كذلك يلوب عنهما ما سبق ذكره، ما دل على أحد معنيهما، وذلك مثل العدد 26 ليلة و20 فرسخا، والصفة جلست طويلا من الدهر أو طويل أو شرقي الدهر، والكلية أو الجزئية صمت كل الشهر وسرت كل اليوم أو جميع اليوم أو سرت بعض اليوم أو سرت بعض الفرسخ، واسم الإشارة صمت ذلك اليوم، وألفاظ مسموعة أيضا كقولك حقا، الأصل فيه أفي حق، أفي حق، هذا هو صوابه. ولذا حقا بعضهم يعربه يعربه مفعول مطلق، أحقا أي أيحق حقا، وهذا ضعف وقيل أنه منصوب بنزع الخافض والتقدير أفي حق، ومثله ظنا منه وجهد رأيي، ظنا منه أي في ظن منه، وجهد رأيي أي في جهد. نعم في أبيات كثيرة أنشدوها حقا، ودل على أن المراد في حق، أبيات أخرى ذكرها بعضهم. وأيضا اسم عين كقولهم لا أكلمه القارضين، أي مدة غياب القارضين، والمعنى لا أكلمه أبدا، والمعنى لا أكلمه أبدا. نعم، ومعنى القارضين المقصود هو مثنى قارض، وهو مقصود به أصل القرض الذي يجتني القرض، الذي يجتني القرض، وهو ورق شجر يدبغ به الجلد. ثم أطلق القارضان على رجلين من عنزة، خرج كل واحد منهما يجتني القرض فلم يعد، فضرب العرب بهما المثل للأمر المأيوس أو الميؤوس منه. لا أكلمه القارضين أي أبدا، خرج قارضان فلم يعد هذا المقصود. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وأما البيت فالبيت ف 150 سنة قبل الهجرة و 150 سنة بعد قبل البيت وبعد البيت. وأما الأبيات فقلنا أنها على قسمين، ثلاث أقسام: لغة قليلة ولغة ضعيفة ولغة شاذة. وهو ذكر ما قلتش كلامه شيخ، شفت قلت نجيبه شيخ، هو ما يشتدل به ويقال البيت شاذ، على هذا أنكر شذوذه. فأيضا مما يشتدل به. وش قال شاذ؟ اللغة تثبت القرآن تثبت به اللغة، استعمال القرآن كلام الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الفصحى فحديثه يثبت به، واضح؟ وكلام العرب يثبت إذا كان 150 سنة قبل البعثة و 150 بعد البعثة. والأبيات الشعرية تثبت بها اللغة، لكن قد يقال لغة قليلة، قد يقال لغة ضعيفة، قد يقال لغة شاذة، ذلك بحسب تقرير أهل العلم. شكون النحويين من قال السنة لا تثبت؟ ها؟ شكون النحويين من قال أنها أدري، كلامه خطأ، قال لأن هذا معروف، ونجد أن الحديث الواحد يروى بألفاظ كثيرة، هذا غير صحيح، ليه شنو؟ وإنما هذا وجهه إذا لم يمكن أن يقال أن هذه لغة، وضعف الوجه بأدلة كثيرة، فيقال هذا من تصرف الراوي، لكن هذا لا يسلم، هذا لا يسلم. والصحيح إثبات اللغة بالسنة، ووجه اعتراضهم وأن الحديث قد يروى بالمعنى وقد يكون من تصرف الرواة، هذا أيضا غير مسلم، لأن الأصل في الراوي الثقة والضبط والعلم باللغة. والله أعلم.